الحمد لله. تشيكي الانترنت، فين الانترنت؟ الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد أولا مع متن العقيدة القيروانية، وتبقى ثلاث محاضرات تقريبا أو ثلاث مجالس إن شاء الله ننتهي منها. العقيدة القيرونية، كما اتفقنا إن شاء الله تحفظوا المتن ومعكم لآخر أجازة نصف السنة بإذن الله بعد 40. وقفنا عند الشهداء أحياء عند ربهم يوم أحوال البرزخ، ما تبقى لنا وجوب الإيمان بأحوال البرزخ، وسيأتي الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك. صلاة. قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سيدخل بعد ذلك على الإيمان بالملائكة. طيب، هذا ما تبقى في الإيمان باليوم الآخر، وذكر الإيمان بأحوال البرزخ من قبل، ذكر أمور خاصة بيوم القيامة وأحوال يوم القيامة. واليوم يعني أو هذا الجزء يختم به وجوب الإيمان بأحوال البرزخ، وبدأ المسألة بالشهداء، وأن الشهداء من هم الشهيد؟ الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله، والصحيح عند الفقهاء الذين قتل في المعركة، وكان أيضا قتل في معركة بين المسلمين وبين الكفار. إذا خرج الموت بعد المعركة، يعني لو جرح ومات بعد ذلك مثلا أيام أو غير ذلك، فليس هذا شهيد المعركة. وخرج من قتل في قتال بين فئتين من المسلمين باغية على فئة مثلا، فهذا ليس فيه الشهيد المقصود. إذن الشهيد هو الذي أولا قتل في سبيل الله، يعني ما قاتل فقتل ابتغاء كلمة لا إله إلا الله، لم يقاتل طبعا شجاعة، ولم يقاتل حمية، ولم يقاتل رياء ولا سمعة، ولا لقوم ولا لأرض ولا لوطن. وإن كان طبعا يعني نقصد من مات دون ماله أو دون عرضه دون أرضه، ده لو اعتدى كفر عليه حتى ظلم. لكن نتكلم عن هذا الذي يقاتل حتى يدافع شرع الله عز وجل، قضيته هو أنه يرد الكافر اعتدى على أهلي وبيتي. لكن نتكلم عن الذي يقاتل أصالة لأرض فقط، يعني ما يهمه غير الأرض التي يكون عليها. ولكن نقول الصحيح كما قال عليه السلام: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود. حتى من دافع عن ماله وعرضه وأرض ابتغاء أن لا يعلو الكافر على المسلم، فهذا قاتل الذي تكون كلمة الله هي العليا. المهم أن هذا يكون المقصد في قتاله. فإذا قتل في المعركة فهذا هو شهيد المعركة الذي يقصد به المناقب والفضائل التي ذكرت في سواء في الكتاب أو في سنة وسلم. وما دون ذلك من أحكام الشهداء، من هو شهيد الغرق والشهيد الهدم وغير ذلك، فهو له أجر، لكن ليس كشهيد المعركة التي جعلت له المناقب، ومنها أنه ينجو من سؤال القبر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بأن الشهيد لا يفتن في قبره كما قال. ولما سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الشهيد أو المقاتل في المعركة يعني هو أصلا السؤال في القبر ليش يبين إخلاصه في الدنيا، أنه كان مخلصا فيوفق في سؤال القبر لذلك. فإذا كان في المعركة فقد بين إخلاصه لله، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يعني لما يرى الطيارات والقنابل في زمننا هذا أو يرى السيوف ويثبت ويقاتل لله فقد قدم الإخلاص لله عز وجل. فهذه هي الفتنة التي كانت ممكن تخليه يرجع معه يقاتل. فكان مثلا يقول كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يعني هذه الفتنة اللي تعرض لها في الدنيا فنجا منها، وأنه كان واستمر على قتاله لله فقتل، فهذه تكفيه عن فتنة القبر، خلاص ما يحتاج أن يسأل في قبره. وهذه تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لماذا الشهداء يعني لا يسألون أو لا يفتنون في قبورهم. ثم ترى المؤلف على مسألة وهي يعني التي أرادها أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه أحياء بمعنى إيش؟ أن أرواح الشهداء كما جاء في عند النبي صلى الله عليه وسلم بحواصل طيب خضر تحوم حول العرش، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهذه يبين لك بأن الشهداء في حياة خاصة بعد الموت، في حياة خاصة يسمى طبعا يكون لديه حياة برزخية، ونسبة إلى البرزخ يعني وهو المدة التي تكون بين الموت إلى البعث. كل من يموت سيظل في حياة أخرى برزخية إلى أن يبعث الله عز وجل الناس جميعا. هذه الشهداء في هذه المدة ليست حياتهم، هم أحياء كما قال تعالى عنهم أحياء، لكن حياتهم ليست كحياة أهل الدنيا، وأيضا هم ليسوا كسائر الأموات، ذلك أرواحهم الله عز وجل يجعلهم في حواصل طيب خضر تأكل من ثمار الجنة وترد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش كما صح الحديث عن سلم الحديث عبد الله بن مسعود في مسلم بذلك. فهذه الآية وهذا الحديث يبين لك مناقب الشهداء الذين قد قتلوا في سبيل الله عز وجل، ومن هو سيد الشهداء؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الشهداء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل في أحد عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء قول تعالى أحياء عند ربهم يرزقون يسمى لا يسمى الشهداء أموات لهذا الأمر، يعني لا نسميهم أمواتا لكن نعتبرهم أحياء لكن في حياة أخرى غير حياة الدنيا، حياة برزخية في مناقب. وممكن تقول أموات إذا قلت أنهم انقطع عنهم أمور الدنيا وأحكام الدنيا من هذا الباب، أردت تقول يعني هم أموات، يعني أحكام الأموات يعني الإرث والنكاح، ويعني يعني يورثون ينكح نساؤهم من مات وامرأته ترملت ثم تزوجت يكفنون يدفنون أصالة، فهذه من باب هذا نوع أحكام الأموات نعم، لكن من الحياة في الحياة البرزخية كما قلنا بأن لهم أيضا بعضهم لهم مناقب، لأن أحيانا تكون أجسادهم تكون في الأرض لا تأكلها الأرض، دي كرامات للبعض. قد حدث ذلك لما ذكر عبد جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما حدث في شهداء أحد لما دفنوا ثم جاء في زمن معاوية كان الأمطار بدأت تنزل فأراد معاوية أن يجعل طريقا لسيول الأمطار في المدينة، فأرادوا أن ينقلوا كجاء طريق سيول الأمطار في مكان مقابر شهداء أحد فنقلوا. فلما نقلوا قال جابر يعني نقلت عبد الله أبوه فقال كأن قدمه ينزف دما كما كان، يعني هذه كرامة، وهذه موجودة حتى إلى الآن، أحيانا تجد بعض الشهداء لهم كرامات لأنهم يعني إذا كشفوا أو حدث شيء بعد فترة تجد الجسد كما هو سبحان الله. قلنا هذه مناقب يجعل الله عز وجل أو يعني كرامات للشهداء، صلى الله عز وجل أن يتقبل شهداء المسلمين جميعا يا رب. ثم قالوا أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. قال أرواح أهل السعادة، الروح التي تحيا بها الأبدان، فالروح تتصل بالبدن، وما دامت الروح في البدن فالبدن يكون حيا، فلو فارقت الروح البدن أصبح البدن قد مات، لكن الروح مخلوق من جملة مخلوقات الله عز وجل، كما قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولا أحد يعلم عن الروح سر من أسرار الله عز وجل، لكن هي خلق المخلوق. لو سألت أين الروح الآن عندك، ما تستطيع أنك يعني تقول مكان الروح فين. والروح بترفع أثناء النوم وترجع مرة أخرى، وهذه الوفاة المؤقتة، وهذه من عجائب قدرة الله عز وجل. ثم إن أراد الله أن يمسكها عنده تحدث الوفاة دائما ولا ترجع مرة أخرى. فبانفصال الروح عن البدن تحدث الوفاة أصالة. وليش قلنا مخلوقة؟ لأن بعض الطوائف ليس ما قلنا الكلام عنها، أهل الكلام والعقلانيين تكلموا عن إن هي مخلوقة ولا لا، وإن هي عرض ولا شيء. فالصحيح إن هي إن الروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وقد ذكر هنا المؤلف لما ذكر الروح ذكر نوعان، نوع أرواح أهل السعادة وأرواح أهل الشقاوة. فقال إن أرواح أهل السعادة قال باقية نعيمة ليوم يبعثون. إذن الجسد الروح ستفارق الجسد، وهذا ليس الوفاء، لكن يظل كما جاءت السنة وإن لم يذكره هنا تفصيلا في القبر، سواء النعيم أو العذاب إما يكون على الروح أو على البدن، على الروح فقط أو البدن فقط أو على الروح والبدن. وكذلك النعيم إما على الروح فقط أو الروح والبدن أو البدن. فهنا يقول بأن أرواح أهل السعادة منعمة إلى يوم القيامة، يعني تشعر بالنعيم، نعم يعني انفصلت لكن لها حياة، حياة برزخية لا يعلمها، فإن كانت في القبر أو إن كانت في الجنة كأرواح الشهداء أصالة، فهذه تشعر بالنعيم إن كتب الله عز وجل عليها السعادة. والعكس أرواح أهل الشقاء معذبة أيضا إلى يوم القيامة. وهذا ما ورد في السنة عن مثلا آل فرعون بما يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويعذبون. أيضا الكافر وأيضا المؤمن الذي يعذب في أو مسلم يعذب في قبره بذنوبه، أحيانا يكون عليه بعض العذاب أحيانا يكون عليه بعض السعادة على حسب حاله في قبره. وأما أهل الشقاء فأيضا معذبين، كل هذا يكون العذاب الأصالة على الروح وعلى الروح، لكن أحيانا يأتي العذاب أيضا على الروح مع البدن، أو الشقاوة أو السعادة على الروح مع البدن، أو على الروح فقط أو على البدن فقط. فهنا بيثبت مسألة الروح كما نقول إنها أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، نثبت وجود الروح وأن الروح تظل بقية بعد الموت إن كانت خرجت من البدن، لكن النعيم والشقاء يكون عليها أيضا في القبور أو في الجنة. ثم ذكر بعد ذلك وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. ثم ذكر قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يتكلم عن إيش الآن؟ عن سؤال المؤمن في قبره الذي يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولون ما ربك، ما ما ما رسولك، ما دينك. فالمؤمن بيقول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ربي الله محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. وأما المنافق انتبه بقى الحديث جاء ذلك، قال وأما المنافق فيقول ها ها ها ها كلما يسأل ها أو يقول لا أعلم. فإذا الحديث جاء في المؤمن وفي المنافق، لذلك اختلف بعض السلف هل الكافر أصلا يسأل أم لا يسأل، يعني هل يفتن وقال. وأن حتى المؤلف هنا قال إيش، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، كأنه رجح قول من يرى بأن يسأل في القبر هو المؤمن، المؤمن المنافق والكافر لا يسأل، لأنه قالوا أن المؤمنين المفهوم ده اسمه منطوق. فاهمين يعني منطوق؟ طيب هو لسه الأصول هتأتي. المنطوق اللي هو الكلام الموجود، وأن المؤمنين ده اسمه منطوق نطقته اللي تلفظت به. المفهوم اللي هو ما سكت عنه اللي هو عكس، يبقى كأن المفهوم من غير المؤمنين لا يفتنون في قلوبهم في قبورهم، صحيح؟ يبقى هو الآن بيعيش، لأن فتنة القبر اختلف فيها بعض أهل العلم السبب، هل خاصة بالمسلم والمنافق لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إليكم أنكم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، هذا النوع الثاني، المنافق أو المرتاب، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهنا الحديث جاء في المؤمن وفي المنافق فقط. فبعض أهل العلم كابن عبد البر، ده إمام جليل في مالكي وأيضا إمام مجتهد مطلق، قال: خاصة بالمؤمنين فقط، يعني المنافق والمؤمن. وهنا أيضا معنى الإمام أبو زيد القيرواني ومالكي أيضا. أما ابن القيم رحمه الله على الأئمة جميعا والقرطبي، قال والقرطبي صاحب التفسير المعروف أيضا، قال: إن فتنة القبر عامة للمؤمن وللكافر. والمسألة هنا ليست تفصيلا، لكن تعرفوا ذلك، إن في قول بأن فتنة القبور للمؤمن ويدخل معه المنافق، وهناك قول عند علماء السلف أن فتنة القبور للمؤمن وللكافر أيضا. وهذا الذي يقصده من هذه المسألة، يثبت أن هناك سؤال في القبر وأن هناك فتنة في القبر. طبعا هذا كله آخر جزئية من أجزاء الإيمان باليوم الآخر. ثم ينتقل على الإيمان بالملائكة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. أيوة. طيب، أصول الإيمان لابد أن نؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة شرط كمال ولا شرط صحة؟ كمال صحة. مين يقول كمال يرفع إيده؟ مش حد راضي يرفع إيده معاك، انتوا مع بعض يعني كده. ممتاز، سؤالك ده مهم جدا. وانتوا فاهمين الفرق بين الكمال والصحة؟ الكمال يعني ان هو مش هيكتمل إيمان غير بإيمان، والصحة انتظر. لا مش العكس، سيبه لا. طب والصحة؟ انت بتتكلم من دماغك صح؟ لا انت ذكرتها قبل كده. طب ازاي ترفع تتكلم وانت مش ذاكرها؟ ماشي، بس انت مسألة ما لما ذكرتهاش من قبل تتكلمش فيها، ما تفتيش في، يعني ما تتكلمش في العقيدة تحديدا أو في أي علم عموما، في مسألة أنت لم تكون قرأتها. طيب، مين عنده فرق بين شرط الصحة وشرط الكمال؟ ممكن في الفقه. قول في الفقه، وهو واحد اسمه فقه. مثلا في الفقه شرط الصحة مثلا، الشرط دائما قبل الأحكام أو قبل دخول الشرع، وما لا يتم الواجبين. الشروط دائما زي استقبال كده سنة العمرة. ممتاز. مثلا الطهارة مثلا، لا شرط صحة. يعني ايه؟ يعني لا يصح صلاة إلا به. ايوه، يعني شرط صحة لا يصح العبادة أو لا يصح الشيء، صح الأمر إلا به. حتى لو فعلنا الأركان، لكن فقدنا شرط من شروط الصحة فلا تصح العبادة. طيب، اسحبها بقى على مسألتنا. لا، اسحب هذا التعريف على المسألة التي معنا. يبقى ما معنى أن أنا قلت إيش الآن؟ إمام الملائكة شرط صحة أم شرط كمال؟ على اللي أنت قلته الآن، يبقى ايش معنى المشرط الصحة بقى عندنا في الايمان؟ في الايمان قول انت، مش قلت ايش؟ خد المعنى. اذا لا يكتمل ايمان يعني انت في الصلاه رحت قايل اضبط بقى معايا، لا يصح الإيمان إلا به. ممتاز. يبقى من لم يؤمن بالملائكة حكمه إيش؟ كافر. ما شاء الله تجروا أنتوا في دينا. تجروا في دينا. الله يديك ويصلح. طيب ممتاز. يبقى ده الفرق. وشرط كمال معناه إيه بقى؟ فسرت الماء بالماء. يعني أنا بقول لك شرط كمال فتقول لي لا يكتمل الإيمان إلا به. طب أنت كده لو حد قاعد فيهم حاجة؟ يعني فين يعني لا يكتمل الإيمان إلا به؟ يعني كأني بيقول لك فسرت لي الماء بالماء. يعني قلت لك ده ماء فتقول لي اه ده بيتشرب ماء. يعني مؤمن او مسلم لكن معناه انه عدم ايمانه ده لا يقدح في اسلامه او في ايمانه الاصلي. ده مقصود الكمال. يعني اصل الايمان يكون معه. طيب هو نعم. لا انا عايز الدليل بقى. انت قلت الايمان بالملائكه شرط صحه مش شرط ليس بشرط كمال. الكلام ده صح عموما. الدليل الدليل البقرة. قل من كان عدو لله قل من كان عدو لله وملكته وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. طب فين ان هو شرط صحة فيه؟ لا لا تعسل استنى بكلم مع الراجل اللي كده شوية اللي بعدها ما هو الآية. طب ايه عسل اللي بعدها؟ هي ممكن من الآية تحاول تجيبها. من كان عدو لله وملكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. طيب ووصفهم بايش؟ بالكافرين. كأنه يقول إن من كان عدوا لجبريل أو الملائكة فكأنه كافر إنه عدو لله والله عدو عدو للكافرين. فممكن تستأنس منها بأن من عاد الملائكة طبعا من عادات الملائكة إنه لا يؤمن بهم أصلا أو إنه يسهر يستهزئ بهم يسمى الملائكة بنات زيك ساعات برأة لما تيجي تتزوج ولد لابسه فستان أبيض زي الملائكة كده. طبعا ده عند العوام الكلام بس مش هنضيعهم بالكلام ده جهل بس يعني. لكن هذا هذه الكلمة ما تصح أصالة يعني. طب ما تدخلش في التفصيل دلوقتي الله يكرمك ما تجيش في دماغك حاجة. طبعا ما يجوز. هو انت شفت الملائكة ايه هو بيشوف هي عاملة زي الملائكة بيقول لك كده نفس مستنبة زي الملائكة. طب وانت شفت الملائكة اصلا؟ حد شاف الملائكة اصلا؟ طيب لكن هو في اصرح من ذلك لإثبات شرط الصحة. نعم الحديث كويس. اما انت هتلقطني يعني بقول لك الدليل فتقول لي ايه بالظبط؟ حديث جبريل ما تيجي ترد عشان ما نتعبش بعض. عايز تقول الدليل فتقول لي الدليل حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سأل عن الاسلام ثم سأل عن الايمان ثم سأل عن الاحسان فعرفنا ان سؤال عن الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر. اذا دل ذلك على اركان الايمان السته. هذا اركان شرط صحه للايمان. المسال على الاسلام سال على الايمان ثم سال على الاحسان. طيب اذا الايمان بالملائكه شرط صحه. لكن ايه هو شرط الصحه فيه؟ انك تؤمن بوجود الملائكه اولا. ان في شيء مخلوقات اسمها ملائكه. لو انكرت يبقى انت ما امنتش بالملائكه. ثانيا تؤمن بالملائكه التي ذكرت في القران. يعني ذكر اسرافيل مثلا ولا ما ذكرش؟ طب ميكائيل ذكر جبرائيل او ذكر. يبقى الملائكه التي ذكرت في القران لابد تؤمن بها. ليش؟ لانه متواتر ربنا ذكرهم. لابد انك طبعا لو انكرتهم يبقى انت لست مؤمن بالملائكه. لكن لو جاهلتهم مش مشكله لانه مش كل الناس حافظين القران اصلا. لكن هو يؤمن ان في ملائكه اولا. يبقى من كذب بالملائكه فليس بمسلم. لو كذب ان في ملك اسمه جبريل يبقى كذب بايه من القران ليس بمسلم. ولابد يؤمن انها مخلوقات من نور. الله عز وجل خلقها من نور. الملائكه خلقت من نور ولا مواصفات. يعني ليس المقام هنا لكنها لا تعصي الله عز وجل يفعلون ما يؤمرون وأنهم في طاعة لله عز وجل دائما إلى غير ذلك. هذه من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. ومنهم ايضا انك تؤمن بملك الموت، لانه جاء ايضا ذكره في القران، وهذا من كل هذه من الايمان بالملائكه، من الايمان بالملائكه. فقال هنا ايش؟ وان على العباد حفظة يكتبون اعمالهم. طبعا في ايات في المساله دي كثيره، في مساله الملائكه، قال تعالى ينزل الملائكه بالروح من امره. هنا يبين ايش؟ ان للعباد حفظة. اذا فيه حفظة اللي هم الملائكه بيكتبون، كل شيء يكتب، ومن اعظم ما يكتب ما نحن فيه الان. الملائكه يطوفون حتى يجدوا مجلس من مجالس الذكر فيجلسون فيستمعون فيكتبون اسماء اعضاء المجلس، ثم يصعدون به الى الله عز وجل. من ينظر اسماءنا الان؟ الله سبحانه وتعالى. لتعلموا عظم هذا المجلس، والله كفى به نعمه وفضل بانك تجلس في مجلس تحف الملائكه، ثم تصعد الملائكه باسمائك، والله اعلم بنا جميعا. فيا الله عز وجل يرى، ينظر في هذه الصحف التي فيها اسمك، يتكلم من الله عز وجل، ينظر الى اسمك وهو مكتوب في صحف الملائكه انك حضرت المجلس الذكر الفلاني او مجلس العلم تاريخ كذا وكذا وكذا. انت بس فقط يعني لو علمت ان في احد علم انك يعني موجود في درس او شيء او حضرت وسجلت، تفرح فرح شديد، ما بالك اذا علمت ان الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. من الذي يكتب؟ الملائكه. قال تعالى ايضا قل نزله روح القدس من ربك. فهذا جبريل عليه السلام كان ينزل عليه السلام بالوحي ايضا. ثم قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا بقى الملائكه اللي تكتب كل شيء عن اليمين وعن الشمال، كل ما يتلفظ به الورق يكتبونه الملائكه. قال تعالى ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هم الملائكه يكتبون كل شيء تفعله، حتى الذي في صدرك يكتب، وان كان لا تحاسب عليه ما دام لم تتلفظ ولا تعمل به، لكن كل شيء يعلمهم الله عز وجل فيكتبونه. وهناك ملائكة، كل ملك له وظيفة، كما جبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل حد عارف بإيش؟ النفخ بالصور، وميكائيل بالقطر والمطر وإنزاله. فكل ملك الموت موكل بقبض الروح. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طب هنا عندنا إشكالية، في ثلاث آيات تجمعوني ما بينهم. أولا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هنا الملائكة طيبين. طيب الذين تتوفاهم الملائكة أيضا ظالمي أنفسهم. طيب هنا الأول الله عز وجل قال إيش؟ يتوفاكم ملك الموت، وهنا قال تتوفاهم الملائكة. أضيف التوفي إلى ملك الموت في آية، وفي الآية الثانية أضيف إلى الملائكة، والثالثة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أيضا قال الملائكة تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طيب من الذي توفى؟ طب إيش هي؟ طب انت فهمت الاشكال؟ انا مش عايز ازيده، لسه في اشكال ثالث بس هسيبه الوقت لما نخلص الاول. الاشكال اللي الملك قال يتوفاكم ملك الموت، ثم بعد كده ذكر الملائكه. طب هو من الموكل بملك الموت ولا الملائكة؟ الجمع بين الآيتين. طب أنا أزيدك الثالثة، الله يتوفى الأنفس حين موته. الله يتوفى الأنفس، فأصبح الثالثة أن الله الذي توفى الأنفس. طب هو ملك الموت ولا الملائكة أم الله سبحانه وتعالى؟ عايزين نجمع الآيات، عند الجمع فكروا، مش عايز يعني فكر، خدوا الأولى والثانية الأول، اتركوا الثالثة في الآخر. خلينا الأول ناخد الأيسر، ملك الموت أضيف إليه الوفاة، والملائكة الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. او طيبين. هو ملك الموت ولا الملائكه؟ لا مش متاكد، ما تتكلمش. ضابط سيف او العسكري قول. هو ملك الموت هو اللي بيطلع الروح من الجسم، الجسم بتاعتي. اما الصوم الملائكه على فكره هي انهي انهي ملائكه بقى؟ ان ملائكه الدفع عن ملائكه التعذيب بقى اللي اصعب فيها. دخلت كده يعني دخلت تلمس، لكن رحت طالع بسرعه خفت. طب وبعدين؟ اما هي هو قلت ملك الموت بيعمل ايه؟ ملك الموت بينزل على الارض. طب والطقم الملائكه دول بيعملوا ايه تاني؟ هو الفكره هم بيتنازلوا بقى في اخر ملك الموت اللي كان هو مع اللي هو كويس عمو صالح. الملك ده معايا ده عمو صالح. ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام سليم. كلام سليم. انت بتؤيده؟ هو اللي جايبك اصلا؟ حديث كمان يعني انت بتأيده وهتضيف عليه دليل. ممتاز اتفضل. ماله ده؟ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فانت بتأيد عليه ان في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بتتنازع على الروح. ممتاز. وفيتهم كلكم ولا حد معترض؟ يعني ملخص الكلام هو كلام ممتاز جميل، انك تقول ان ملك الموت معه اعوان من الملائكة. يعني وكل ملك الموت اصلا بالمساله، لكن ملك الموت معه اعوان. فالايه الثانيه قالت الملائكه تتوفى ملائكه اعوان لملك الموت، منهم ملائكه الرحمه وملائكه العذاب اللي بيتنازعوا بعد ذلك، لكن لن تجمع الايه الاولى والثانيه ان الامر موكل بملك الموت، وملك الموت له اعوان يساعدونه وهم باقي الملائكه في ذلك، فيستقيم المساله. طب الله يتوفى الانفس حين موتها؟ لا انا غير اسبعت نايم النهارده. ممتاز. اذا كل شيء بامر الله ومشيئته وبركته لذلك. نعم، يبقى هنا التعارض يتشال كده خلاص، ليس عندنا تعارض بين الايات الثلاثه بان الله يتوفى الانفس حين موتها، اي ما تفعله الملائكه بامر ومشيئه من الله عز وجل. قال يكتبون ربنا ايش؟ لما بيجمع يعني إن نحن في المقصر. ده تعظيم لله. إن دي تعظيم. لا مش الجامع هنا. نعم. يكتبون أعمالهم، أي جميع الأعمال الصالحة وغير الصالحة الظاهرة والباطنة، من قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كل شيء يتلفظ به المرء يكتب، لذلك اللسان هذا هو البهلكة. المرء لو سكت اليوم كله يكون أفضل له. وقبل من يخرج كلمة من لساني يراجع لا تخرج من اللسان هذا تلفظ، هذا هيحسب عليه سواء كان فيه خير أم كان فيه شر. لذلك كما قال عليه السلام إنما يكب الناس على مناخرهم أو على في النار، في رواية مناخرهم، في وجوههم حصائد ألسنتهم، بمعنى الحديث اللسان هو الذي يضيع المرء. ممكن تعفى الأفعال كثيرة كلمة، كما حدثت مع إحدى أمهات المؤمنين أسلم كان يكلمها على إحدى زوجاتي فأشارت إليه فقط بإشارة، لإحدى زوجات أسلم كانت قصيرة يعني فأشارت إليه بإشارة بأن يعني انتقص قال أو كلمة قالت، قال قد قلت كلمة لو مزجت بباء البحر لمزجته أو لعكرته كما جاء في هذا الحديث. فالإنسان ممكن ما ينتبه أن يقول كلمة في حق أحد، فاللسان اللسان انتبهوا، لأن اللسان هذا كما جاء عن بعض يعني احفظ لي ما بين لحييك وبين فخذيك أضمن لك الجنة، وهو الفرج واللسان. لو حفظ المرء ذلك يعني ما وقع في ذنوب كثيرة. قال ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم. يعني إيش هذا الكلام؟ ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، عن علم ربهم يعني لا يغيب شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم عن علم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وكل الملائكة بحفظ الأعمال فقط، يعني أنه يكتبوا، لكن الكتابة دي ليست الله لا يحتاج فيها شيء، لأن الله عز وجل كتب كل شيء قبل إيش؟ قبل خلق السماء. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب خلق العباد وخلق أفعال العباد، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا كتابة الملائكة إحصاء فقط على ما يفعله المرء، حتى لما يأتي يوم القيامة يجد ما فعله مكتوبا بتاريخه بكل شيء بيومه. لكن من باب المحاجاة عليهم إن كل شيء مكتوب، الصحائف كلها مكتوبة، وإلا الله لا يحتاج لهذه الكتابة في شيء سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أعمال العباد، لكنه لأن الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. بل قلنا أن الله قدر ذلك فقط ليحاسب العباد ويقررهم بهذه الذنوب وهذه الأعمال التي فعلوها والتي قد كتبتها الملائكة. طيب، هذا الكلام في نقف عند أفضل عند الواجب تجاه الصحابة، خير القرون قرون الصحابة. ما أدري نريد نصلي المغرب طيب ولا نأخذ، بس نترك الصحابة للمرة القادمة. بعض الشيخ أشوف بس بقي إيش عشان نقسمها إن شاء الله. طيب نأخذ أسئلة، وبين مرتين وممكن مرة كمان يعني الأرض. يعني حسب الوقت إن شاء الله، بس إحنا مش مستعجلين إن إحنا ننهي يعني قدر ما نأخذ. نعم عيد عيد. سؤال عليك، هل الصحابة درس ليلة؟ وده السؤال؟ نعم ليش؟ الصحابة الواجب للصحابة على الأمة، الواجب للصحابة على الأمة وقفنا عندها، قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله، هنتكلم فيها عن الصحابة إن شاء الله. ده السؤال؟ لا ده كتاب. طب ايه سؤالك؟ مش سؤال، شو قال في سؤال؟ انا سمعت انه سؤال والله. قول يا سيد. كيف ببارقة السيوف في فوق راسه فتنة؟ لا حديث ولا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليش الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ الكل سيسأل في القبر الا الشهيد. والنبي بين ان كيف هو قدم خلاص اخلاصه لما قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، وثبت لما يشوف الضرب والسيوف قوله وثبت القتال لله عز وجل، فخلاص قدم هذا الإجابة كأنه لا يحتاج أن يسأل في قبره يبين. نعم. طبعا هو هذا ما هو كلام في الشهداء، من قتل تكون كلمة الله العليا، المقال يا رسول الله إن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل قومه أيوما في سبيل الله، قال من قاتل تكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. دي مسألة مهمة جدا، في قتال حمية وعزوة وجماعة وغير ذلك. إيش الصعيد؟ ما له الصعيد؟ وفي قتال في الصعيد؟ لا أنا قصدي تقصد الثأر؟ لا احنا مش مسألتنا، لا في ناس تقاتل ممكن تدخل مقاتل يعني لا قومه بيقاتلوا فمش يعني داخل معاهم كده حميه لقومه او شجاع، في تلاقي مثلا واحد ايه يعني ايه لما بيلاقي خناقه بيدخل مش عارف هو مين بيتخانق مع مين، بس هو مش معقول ما يشوفش خناقه وما يخشش فيها، قلبه ميت زي ما بيقولوا، فده لما يلاقي معركه ما مش هقعد فاضي خش اخد منها اي حاجه، فده بيقاتل شجاع، وكان موجود عند العرب كده يعني بيقاتل من باب الشجاعه يعني ان هو يحب القتال. يعني كل هذا ليس لله، ليس في سبيل الله عز وجل، لكن الذي يكون في سبيل الله هو من قتل تكون كلمة الله العليا. وده على سبيل الحصر اللي هو من قتل تكون كلمة الله العليا طبعا على سبيل الحصر. مثلا واحد قتل بلد مسلم، ايوه بيدفع الكافر، احنا قلناه في الاول يدفع الكافر. طيب ما هو بيدفع الكافر ده جاء فيه شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من قاتل دون ماله، من قاتل دون عرضه، فأنت دخل الكافر لأرضك وراد يأخذ مالك وعرضك ويستبيح البتاع، وهو ده هيستأصل شوكة المسلمين، فأنت لما تقاتل لدفع ذلك فأنت أيضا بتقاتل عن حق شرعي، عن حق، لكن في فرق بقى أن أنت بتقاتل عن الحق الشرعي الذي، وأنك تقاتل لنصرة مثلا جماعة أو حزب أو راية مش حق، راية باطلة أو غير ذلك، هي دي الإشكالية أنك أنت مش بتقاتل لله، هنا تمكن شيء ليس هذا المراد. نعم نعم. فيها بغية، ده ليس ما أنا قلتها في الأول، حتى لو فعل بغية إلا قتل هو مظلوم، لكن هنا الشهيد هو القتال في معركة الكفار. الشهيد اللي هو يقصد به مناقب الشهداء من كان في معركة الكفار على الصحيح، يقاتل المسلم يقاتل الكفر. لو دخل عليك البيت ايش؟ بلاش، ما هو ده مش شهيد المعركة. لو واحد دخل عليك البيت وعايز ياخد مالك وجاء السنة بذلك ادفعه، فقال إن قاتلني قاتله، إن قتلته أنت في الجنة وهو في النار، إن قتلني هو في النار، قتلني هو في النار. فهذه، لكن هو ده مش شهيد المعركة، لكن له حكم طبعا انك انت كشهيد الغرق والهدم والدول المان. نعم ما هو ده الاسترزاق اللي هو بيسموه المرتزقة. احنا فاهمين المرتزقة غلط، يعني دايما كده الافلام يجيبوا لك المرتزقة ده مرتزقة يعني ايه اللي هو قرصنة يعني مثلا اللي هم بيجيبوهم عشان ايه، وهي المرتزقة اصلا جاءت انه بيسترزق يعني بياخد رزق مقابل هذا الامر. فالمفروض الجيوش النظامية اللي بياخد رواتب هم دول مرتزقة، مش مرتزقة بالمعنى السلبي، مرتزقة اللي بياخدوا رزق، وبالتالي ما لهمش بالغنيمة. مفترض الغنائم اللي ياخدها المجاهد الذي خرج بماله هو فقط ويقاتل بدون استرزاق، فده اللي له في الغنيمة أصالة. يعني ليها كده مسألة فقهية يعني فيها. فكله يخرج عن طريق الجيش النظامي لا إشكال، يعني المهم تكون نيته لإيش؟ لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. يعني مش قصدي يعني لا، ما هو مش داخل، مش بيقاتل عشان ياخد فلوس، كل انه بياخد راتب اصلا او بيسترزق او في الاهل بيتي او لعائلته، ده اشكال في دي. لو كانت نيته هو ده خارج للقتال لا اله الا الله ايا كان بقى، وهي المساله ايش بالضبط. اكيد ان المناقب اللي جت مساله الاجور مش لنا، هي لله عز وجل. كان بنتكلم في ضوابط الاحاديث اللي جاءت او الفضل اللي جاء في الشهيد ويقصد به شهيد المعركه اللي هو في الضوابط اللي قلناها. اما احكام الشهداء الاخرى يعني مثلا شهيد المعركه لا يغسل ولا يصلى عليه، يكفن وعلى طول يدفن، او يعني في، فهذا ليس بالشهيد الاخر مات في الغرق والماشي في المرض مبطون في الهدم اللي في الغرق، لا هيكسل ويدفن ويصلى عليه وغير ذلك. فنقول احكام الشهداء بيناها اللي هي احكام شهيد المعركه اللي هو في القتال، ده المناقب اللي جات له. يعني هو اثبت له الشهاده لكن ليست له المناقب اللي جات في الاحاديث الاخرى. لكن بين هذا المنزله ليش؟ ما قلنا بقى احنا مالناش ان احنا نقول ذلك، احنا بنفرق ما بين حاجتين. مناقب اللي جت في الشهداء هو في شهيد المعركه، حكم الشهيد اللي في الاحكام الاخرى الفقهيه اللي جت لما قال من مات دون ماله مات في الهدم والغرق والبطونه بياخد اجر، لكن ليس هو شهيد المعركه اللي ليه حور العين وليه ان هو لا يفتن في قبره وليه ان هو يشفع في 70 ولا من اهل بيته، هذه كلها لشهيد المعركه. ما عدا ذلك حتى لو اطلقنا عليه لفظ الشهيد ليس هو له مراتب هذه، له اجور اخرى نعم عند الله المراتب على حسب الاخلاص منه. الموضوع واضح صح؟ طيب ما يدفع ما هو ده تكفين بالثياب، لكن هو مع مصعب بن عمير وغيره من شهداء احد كانوا يعني بيغطوا اذا خلاص يعني، لكن يلف ايضا عشان يلف نفس اللبس يعني. نعم لا ينزع عنه لانه لا يغسل ولا يغسل، يدفن في ملابسه على عليه. لا نعم لا، الشهيد اللي بيقاتل، الشهيد هو اللي بيقاتل، هو اللي بيقاتل ده شهيد برضو المعركه. تاني اللي بيقاتل، اما الباقي لهم اجور، لهم اجور اكيد، لكن هم مش مقاتلين. نعم. ليس لهم هذه الاحكام. نعم. اسال الله ان يرزقنا جميعا در يعني جهاد في سبيل الله، ويكتبنا مع الشهداء ايا كان كانت الشهاده على اي تكون. اسال الله ذلك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. ان شاء الله نصلي المغرب وندخل في درس السنه في سنه ابي داود.